الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نلجأ إلى ربنا جل جلاله في كل حال، وأن نتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء من أجل أن يعرفنا في الشدة. المشركون كانوا لا يسألون الله إلا إذا أصابتهم قارعة، أو نزلت بهم مصيبة، أو أحاط بهم خطر. أما إذا كانوا في أحوال اليسر والرخاء فإنهم ينسونه ويجحدونه. قال جل من قائل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن ندعو الله عز وجل في أحوالنا كلها، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم. واجب على المسلم أن يدعو ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن ندعو الله إذا أصبحنا وإذا أمسينا. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصبح قال: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وإذا أمسى قالها: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المسجد يدعو: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعطني نورا، وعظم لي نورا. هذا دعاؤه في طريقه إلى المسجد. فإذا وصل إلى المسجد فإنه يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. إذا خرج من المسجد فإنه يدعو، إذا خرج من بيته دعا، إذا دخل إلى بيته دعا. لو أن واحدا من أصحابه أصابه مرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، يأتيه زائرا، يجلس عند رأسه ثم يدعو له: اللهم اشفي فلانا، يدعو ثلاث مرات، كما قال حين عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مريض، فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. ولربما قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاءه الصحابة رضوان الله عليهم يشكون إليه أن السماء قد أمسكت ماءها وأن الأرض قد أجدبت. واعدهم صلوات ربي وسلامه عليه يوما، فخرج بعدما طلعت الشمس وعليه ثياب البذلة متخشعا متضرعا مترسلا، فصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه ركعتين، ثم استقبلهم بوجهه فأمرهم بالاستغفار والصدقة، وتلا عليهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وحول رداءه تفاؤلا بأن يحول الله الحال من جدب إلى سقيا، ومن شدة إلى رخاء، ومن عسر إلى يسر. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام داعيا: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما غدقا طبقا مجللا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. هكذا كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أيها المؤمن أيها المسلم، أجري الدعاء على لسانك إذا أصبحت وإذا أمسيت، إذا دخلت وإذا خرجت، ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، واعلم بأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وبالأحوال الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. علمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب في ثلث الليل الآخر، حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وأن الدعاء مستجاب كذلك دبر الصلوات المكتوبات، لما سأله الصحابة أي الدعاء أسمع قال: دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل. علمنا أن الدعاء مستجاب عند نزول الغيث لأنها ساعة رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. علمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب عند التقاء الصفين، عند التقاء الصفين جهادا في سبيل الله، لا حربا من أجل قومية ولا من أجل جنسية ولا من أجل وطنية، ولا حربا من أجل دعوى جاهلية، وإنما حرب تكون باسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء مستجاب في تلك الأحوال كلها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب لنا كل دعاء، وأن يحقق لنا كل رجاء، وأن يكشف عنا كل بلاء، وأن يقضي لنا كل حوجاء، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين وإمام النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حسن الظن بربه مستكملا شروط الدعاء وآدابه، ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه داعيا لأحد ولا داعيا على أحد إلا استجاب الله له. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دعا لواحدة من الصحابيات قال: اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، فما عهد امرأة في قريش كانت أنفق منها. ودعا صلوات ربي وسلامه عليه لعبد الله بن عباس بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فكان رضوان الله عليه من أعلم خلق الله بتفسير القرآن، من أعلم خلق الله بفقه الأحكام، من أعلم خلق الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. دعا لمعاوية رضي الله عنه بالتمكين فنال الخلافة. دعا صلوات ربي وسلامه عليه لأم أبي هريرة، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فرجع أبو هريرة إلى بيته فسمع صوت خضخضة الماء، أمه تغتسل، قالت له لا تعجل على رسلك، ثم خرجت إليه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعا الله أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فكان عمر ثالث رجل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا بعض الأشقياء دعا عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. عتبة بن أبي لهب آذى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا محمد أنا أكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن رفع يديه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. رجع عتبة إلى أبيه قال له يا أبتي قد آذيت محمدا في ربه، قال له هل قال لك شيئا؟ قال نعم، رفع يديه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال له أبو لهب فاحذر يا بني فإني لا آمن عليك دعوة محمد. لما خرجوا في سفر أبو لهب لما جن الليل جمع من كان معه من التجار، قال تعلمون أن محمدا دعا على ابني هذا دعوة لا آمنها عليه، فلا تدعوه ينام وحده بل كونوا حوله. فجعلوه في وسطهم ثم ناموا حوله. يقول هبار بن الأسود يحكي هذا بعدما أسلم، يقول فلما انتصف الليل جاء سبع فشم وجوهنا، هؤلاء النائمين بالأطراف شم وجوهنا، ثم وثب في وسطنا، فأخذ عتبة من بيننا وهزمه هزمة فسخ فيها رأسه. فلما أيقظوا أبا لهب أخبروه قال قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. هكذا كان يقين المشركين. يا أيها المسلمون علينا أن نعود أنفسنا اللجوء إلى الله، الإلحاح على الله، إن الله تعالى يحب عبده الملحاح. الآن لو أنك طلبت من آدمي طلبا ثم كررته فإنه يمل ولربما يغضب. الله جل جلاله يحب عبده الملحاح، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعوة كررها ثلاثا، يكرر دعوته ثلاث مرات. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك أن تصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.